لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر خلق من ماء دافق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم الفاتحة. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تصرفنا من هذا المكان ومن هذا الجمع بفضلك ومنك وجودك يا ربنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وبيضت وجوهنا وكتبت لنا عتقا وبراءة من النار. اللهم اكتب لنا عتقا وبراءة من النار. اللهم أمتنا على ملة الإسلام واحشرنا في زمرة سيد الأنام. اللهم اجعل خير أيامنا وأسعدها يا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم اجعل لنا يوم لقائك يوم فرح. اللهم اجعلنا فيه من المبشرين بروح وريحان ورب راض عنا غير غضبان. اللهم يا ربنا يا مجيب السائلين يا غافر الذنب العظيم، نسألك يا ربنا أن تعاملنا بفضلك لا بعدلك. اللهم عاملنا وحاسبنا بفضلك لا بعدلك. اللهم لا تحاسبنا بعدلك وحاسبنا بفضلك. يا ربنا يا ربنا نسألك أن تكتب لنا قبل الممات حج بيتك الحرام. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام مرات ومرات مرات ومرات. يا ربنا يا مجيب السائلين نسألك أن تكتب لنا زيارة سيد المرسلين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترينا سيدنا محمدا يقظة أو في المنام. اللهم ارزقنا زيارته وارزقنا رؤيته واجعله حاضرنا عند الممات. يا ربنا يا ربنا نسألك أن ترحم الأموات المنسيين والمتروكين. اللهم ارحم أموات أمتي سيدنا محمد، وارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأقربائنا ومن له حق علينا، وارحم من علمونا، وارحم من سبقونا بالإيمان، اللهم انزع البغضاء من صدورنا واجعلنا اخوانا فيك متحابين. امين امين يا رب العالمين. الفاتحة.